كما قال تبارك وتعالى أولوات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والصحيح أنه سواء قل الحمل يعني قلت مدة الحمل عن 4 أشهر و10 أو زادت فإن عدة الحامل إنما هي بوضع الحمل كما أخبر النبي بذلك وصح بذلك الحديث الصحيح حديث السبع الإسلامية أنها يعني لما توفي زوجها ولم تنشب إلا أن وضعت حملها فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب فقال لها زوج أخو زوجها يعني ما أنت بناكحة حتى يعني تبلغي 4 أشهر و10 تقول فجمعت علي ثيابي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها قد حللت فإن شئت فانكحي. وهذا الحديث أخذ به جماهير أهل العلم وإن كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد أفتى بأنه أبعد الأجلين وهذا مستقيم في الجمع بين الآيات إلا أن هذا الحديث نص يعني في المسألة فوجب الرجوع إليه. فإذا بلغنا أجلهن وهي 4 أشهر و10 يعني لغير الحامل ووضع الحمل للحامل فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف أي من التزين والتعرض للخطاب وأن تتزوج إن شاءت والله بما تعملون خبير. ثم قال جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. يخبر سبحانه وتعالى أنه لا جناح على المؤمنين والمعنى لا جناح يعني لا حرج الجناح والإثم يعني لا إثم عليهم ولا حرج عليهم إذا عرضوا في خطبة النساء. التعريض غير التصريح. التعريض يعني أن يأتي الأمر من عرضه وليس يعني مستقيما نصا في الموضوع. والتعريض بالخطبة خطبة النساء يعني وهي في وقت العدة هو كما قال ابن عباس رضي الله عنها أن يقول لها إنه يبحث عن امرأة صالحة وأنه يتمنى أن يسر الله له امرأة صالحة ونحو ذلك مما تفهم منه المعتدة المتوفى عنها زوجها أن هذا المعزي أو المعرض بالخطبة يريد أن يتزوجها ولكن ليس خطبة صريحة. فيجوز أن يعرض الخاطب المتوفى عنها زوجها تعريضا في الخطبة وليس تصريحا. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. النساء هنا يعني المتوفى عنها زوجها وهي في وقت العدة أو أكننتم في أنفسكم يعني إذا أضمر المسلم في نفسه أنه إذا انتهت عدة فلانة هذه أنه يتزوجها فإن هذا لا إثم فيه ولو عزم هذا وعقد العزم عليه وعقد قلبه عليه فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه بها. أو أكننتم في أنفسكم يعني من زواج هذه المعتدة إذا انتهت من عدته. قال الله جل وعلا مبينا يعني توجيه حكمه هذا لعباده المؤمنين قال علم الله أنكم ستذكرونهم. علم الله سبحانه وتعالى أنكم يعني معشر المؤمنين ستذكرونهن يعني ستذكرون هذه المعتدات المتوفى عنها زوجها إن فلانة قد تأيمت وقد مات عنها زوجها وهل ستتزوج بعده أو لا تتزوج وأرغب في زواجها ونحو ذلك. أنه لا بد أن يأتي ذكرها على ألسنة المؤمنين في وقت العدة. علم الله أنكم ستذكرونهن قال جل وعلا ولكن يعني ولذلك أباح لكم التعريض بالخطبة قال ولكن لا تواعدوهن سرا. نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يواعدوا المعتدة من وفاه سرا بأن يقول لها مثلا يعني إذا انتهيت من العدة فأنا يعني لا تقبلي زوجا إلا أنا ويتعاقدان على هذا ويمنعها من أن تقبل زوجا غيره. قال ولكن لا تواعدوهن سرا فيعقد عقد أو وعد أكيد بينها وبين هذا الخاطب وأن لا تقبل إلا هو. قال جل وعلا ولكن لا تواعدوهن سرا ثم قال جل وعلا إلا أن تقولوا قولا معروفا. إلا أن تقولوا قولا معروفا يعني إنما هي ليس مواعدة على النكاح وإنما هو يعني من جملة التعريض ومن جملة الذكر. فهذه هي المرأة تستبشر بهذا خيرا، ولكن الأمر لم يصبح في طور العقد أو في طور المواعدة التي يعني هي وعد أكيد ولا انفكاك فيه. قال جل وعلا: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني فهذا أمر يغفره الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا مؤكدا، قال: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لا تعزموا، العزم هو يعني الحم الأكيد، وعقدة النكاح اللي هو العقد، عقد الزواج. لا تعقدوا هذا العقد حتى يبلغ الكتاب أجله، الكتاب هنا كتاب العدة، يعني إلا إذا بلغ كتاب العدة أجله اللي هي 4 أشهر و10 أو وضع الحمل بالنسبة للحمل، حتى يبلغ الكتاب أجله، والكتاب هنا الفريضة التي فرضها الله تبارك وتعالى على المتوفى عنها زوجها أن تمكثه، اللي هي قول الله: والذين توفر منكم وذرون أزواجا يتربطن بأنفسهن 4 أشهر و10. ثم قال جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هذا تهديد وعيد من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. قال اعلموا يعني علما يردعكم يعني عن الحرام ويجعلكم تراقبون الله تبارك وتعالى. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من خير وشر، وهل يعني خالفتم أمر الله تبارك وتعالى في هذه الأحكام أم لا. فاحذروه يعني خافوا الله تبارك وتعالى واحذروا عقابه، واعلموا أن الله غفور حليم، وهذا كذلك من ترخيص الأمر، وأنه غفور مسامح سبحانه وتعالى حليم، أنه لا يعجل العقوبة، وهذا فيه تيسير لأهل الإيمان. ومن أجل ذلك أباح لهم ما أباح من التعريض في الخطبة ومن أن يقولوا قولا معروفا في مثل هذا الأمر، فهذا من حلمه ومن مغفرته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: لا جناح. طبعا مضى في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا، يعني التعريض هذا حصل من النبي لأم سلمة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي لما دخل عليها وقد تأيمت من زوجها أبي سلمة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فقالت: يا رسول الله، ومن خير من أبي سلمة؟ فتقول: عوضني الله تبارك وتعالى خيرا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إن قول النبي لها يعني لما دخل عليها يعزيها في زوجها: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، هو تعليم للنبي، وهو كذلك فيه تلميح أو تعريض بأنه ينوي خطبتها صلى الله وسلم عليه، لأن النبي لا شك أنه خير من جميع أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. لا جناح عليكم يعني لا حرج عليكم، مخاطب به المؤمنين، إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني إذا طلق المسلم زوجته بعد عقد النكاح، هذا يعقد عقد لأنه لا طلاق إلا بعد العقد، لكن قبل الدخول والمسيس، يعني قبل أن يدخل بها أو أن يمسها، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، وكذلك يجوز طلاقها دون أن يكون قد تم يا مهرا، وهذه في المفوضة، يعني يعقد العقد النكاح ولكن ما سموا مهر، وإنما قالوا بعد ذلك نسمى المهر فيما بعد، ثم بدا له أن يطلق، فهذا جائز. يعني أجاز الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن يطلقوا زوجاتهم قبل الدخول والمسيس، وكذلك قبل أن يكونوا قد فرضوا لهن فريضة اللي هو أن يكونوا قد سموا المهر. ثم قال جل وعلا: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أي إذا طلقتم في هذه الحالة، حالة عدم الدخول والمسيس، فمتعوهن. المتعة هذه متعة الطلاق، قال الله ومتعوهن، والمتعة يعني اختلف أهل العلم فيها في تقديرها. أولا حددها الله تبارك وتعالى بقوله: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، يعني أنها من وسع المصلي، فإن كان من أهل اليسار والغنى فعليه أن يمتع متعة تتناسب مع يعني غناه ومع يساره، وإن كان من أهل الفقر والحاجة فعليه كذلك أن يمتع مطلقته يعني على قدر حاله. قال أقول أهل العلم إن على هذا هو أن يخدمها يعني غلاما، يعني أن يجعل لها عبد، هذا أعلى. وقالوا أدناه كسوة، كسوة ثلاثة أثواب ونحوها. وعلى كل حال الآية إنما أوضحت الحال، فالله يقول ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. على الموسع يعني الذي وسع الله تبارك وتعالى عليه في الرزق قدره، يعني ما هو من مقداره يعني ما يستطيعه فهذا من أهل اليسار والسعة. وعلى المقتر قدره، يعني يقدر كذلك قدر المقتر وهو الذي قد ضيق عليه في رزقه، متاعا بالمعروف أي بدون مشاحة ودون مطالبة ومشاحنة، وإنما يعني في سهولة ويسر بالأمر المعروف، حقا على المحسنين. يعني أن هذا قد جعله الله تبارك وتعالى حقا، يعني قد أحقه فحقا على المحسنين، يعني على أهل الإحسان منه. لا ينافي طبعا هذا أن يقول إنسان إنه ليس من المحسنين، لأن الإحسان إنما هو درجة عليا، فالإحسان فوق الإيمان والإسلام. وقد جاء في قول الله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ولا يجوز لأحد أن يقول لست من المتقين، ممكن يقول لست من المحسنين وإنما أنا دون أهل الإحسان، لكنه لا يجوز أن يقول لست من المتقين، لأن إذا لم يكن متقيا فهو ساجد. فهذا الأمر جعله الله تبارك وتعالى حقا عليه. هذا بالنسبة لهذه الآية في خصوص من تطلق ولم يسمى لها مهر، ويسميها أهل الفقهاء المفوضة. المفوضة يعني التي فوض أمرها وترك تحديد المهر، فطلاقها جائز ويجب لها أن تمتع متعة وسط بقدر وبحسب مقدرة الإنسان المطلق. ثم قال جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض. الخطاب لأهل الإيمان، يقول الله تبارك وتعالى يعني يا معشر المؤمنين إن طلقتموهن، يعني إن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن، يعني قبل الدخول والمسيس، وقد فرضتم لهن فريضة يعني سميتم مهرا فنصف ما فرضتم. يصبح هنا يجب على الزوج أن يعطي زوجته نصف المهر المسمى، فإن كان قد سمى 1000 دينار مثلا فيصير تستحق 500 دينار. ثم قال جل وعلا إلا أن يعفون، يعني النساء أن تعفو المرأة عن هذا وتقول هذا رجل يعني عقد عقده علي ولم يدخل بي ولم نجلس ولم يجمعنا بيت واحد، وكيف أستحل يعني من لا أرغب شيئا ماله، لا أريد يعني هذا الذي فرض لي. إلا أن يعفون، تعفو عن هذا حق الذي لها وتتنازل عنه للزوج، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فيكمل المهر. والذي بيده عقدة النكاح على الصحيح هو الزوج، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وعفوه هنا إنما عفوه عن النصف الثاني، فيكون خلاص تم مهر وطلق امرأته، يرى أنه من الخساسة أو من النقص أن يأخذ ما سماه لها، سمى لها 1000 دينار، فيقول لها لا مو 500، هذه 1000 دينار كلها يعني يتركها، يترك المهر كله له. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فيتنازل عن المهر كله. هذا هو الصحيح في هذه الآية. الوجه الثاني أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال بعض أهل العلم من السلف أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح اللي هو الولي، يعني إما أن تعفو المرأة عن حقها أو يعفو وليها، يعني إذا كانت صغيرة أو ثيب أو نحو ذلك فللولي كذلك، يعني أبوها أو أخوها أن يعفو ويقول هذا رجل يعني زوجناه ولم يدخل ببنتنا أو بأختنا أو بيت فلا نستحل شيء من ماله، فيعفو عن نصف المهر المفروض له. والصحيح هو يعني الوجه الأول الذي ذكرناه، إنما جعل الله تبارك وتعالى رغب الله تبارك وتعالى المرأة في العفو أن تعفو عن نصف المهر المفروض لها، ورغب سبحانه وتعالى الرجل في أن يعفو عن النصف الآخر أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ثم بين سبحانه وتعالى أن عفو الرجل عن النصف المهر أعلى وأفضل وأكمل وهو الأقرب للتقوى، فقال جل وعلا: وأن تعفو يعني أيها الرجال الأزواج المطلقين أقرب للتقوى، هذا أقرب إلى أن تتقوا الله تبارك وتعالى. ثم علل الله تبارك وتعالى هذا فقال: ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم، يعني يوم عقدتم هذا العقد كان بينكم من المودة والصداقة والمحبة شيء كبير، ثم حدث ما حدث من هذا الخلاق. قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني يوم كان يعني العقد جار والرحم قائم والصلة قائمة والمصاهرة قائمة، فإنه قد كان هناك يعني توادب وتحابب وتعاطف، فلا تنسوا هذا الفضل وتقلب الأمر إلى خصومة ومشاحة، وأن يشاد كل الآخر في الحق الذي له، بل كل إذا تسامح في حقه وتنازل الآخر هذا لا شك أنه يعني أكمل. قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. ثم قال جل وعلا: إن الله بما تعملون بصير، وهذا تأكيد منه سبحانه وتعالى أن الله بصير بأعمال عباده، وهذا تخويف لهم وتذكير من أن ربهم سبحانه وتعالى مراقب منهم. إذن عندنا يعني في أحكام هاتين الآيتين: أولا جواز الطلاق قبل الدخول، أي واحد أن المطلقة قبل الدخول إما أن يكون قد سمي لها مهر أو لا يكون سمي لها مهر، فإن لم يكن سمي لها مهر فتجب لها متعة طلاق، وهذه المتعة الله يقول: على المسع قدره وعلى المفتر قدره. أما إذا أصبحت فيه مشاحة فلها نصف مهر مثل، يصبح هنا لها نصف مهر مثلها ومتعة، وهذا يقوله البعض، يعني بعض أهل العلم يقول بأن المطلقة قبل الدخول ودون أن يسمى لها مهر لها حق، الحق الأول نصف مهر المثل أي واحد، الحق الثاني أن لها متعة طلاق زيادة عن هذا، والبعض يرى أن الله لم ينص هنا إلا على متعة الطلاق فقط، قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. فالبعض يرى أن هذه المتعة هي الحق الذي له، على المتع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حق المسلمين، ولكن البعض يرى أن هذه مطلقة إنما هذه لها المتعة ولا يسقط حقها في أنها لها نصف المهر غير المسمى، وهذا مهر المثل، تأخذ نصف مهر مثيلاتها من أخواتها وعماتها وخالاتها كيف زوجها ومستواها ومستوى أسرتها، فإنها تأخذ نصف مهر المثل مع متعة طلاق كذلك، وأن متعة الطلاق هذه لا تختص بها، وإنما هي متعة الطلاق للكل، كما تأتي في قول الله تبارك وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فالمتعة إنما هي لكل مطلقة وليس للتي طلقت قبل الدخول ودون تسمية مهر. قال: كل حال هذا القول الثاني يعني له وجهه وجمعا بين هذه الآيات. أما إذا طلقت المرأة قبل الدخول وقد سمي المهر فإن الله تبارك وتعالى نص على أن لها نصف المهر وجوبا إلا إذا تنازلت عنه، وللزوج أن يعفو عن النصف الباقي، وهذا أكمل وأفضل وأولى، وقد رغب الله تبارك وتعالى في هذا فقال: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وتنصيص الله تبارك وتعالى على أنه على الوصف بدل أن يقال الزوج أو المطلق، ليبين أن الله تبارك وتعالى ما دام أن الله قد أكرمه وجعل عقدة النكاح بيده فهو الذي له الحق في أن يعني يحفظها أو يحلها، فلأجل هذا أوجب الله تبارك وتعالى عليه المسامحة وأن يسامح في النصف الثاني من المهر، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو، يعني أيها الرجال أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. طبعا المتوفى عنها زوجها قبل الدخول نهل لها نفس الحكم، يعني من توفى عنها زوجها قبل الدخول فلها كذلك نفس الحكم، كما في حديث البخاري حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جاء له بامرأة يعني عقد قرانها ثم توفى زوجها قبل الدخول بها، فقال لا أعرف فيها سنة وإنما أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. فقال لها نصف المهر، قال لا لها ذلك، إذا كان ما سماه، أما إذا كان سماه قال فلها المهر كامل وعليها العدة ولها الميراث. فجاء معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه فقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم في بروع بنت واشق بمثل ما حكمت به. ففرح ابن مسعود بذلك فرحا عظيما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالشاهد أن المتوفى عنها زوجها إن كان قد سمي لها مهر فإنها تأخذ يعني كذلك تأخذ المهر، يعني المهر كامل وعليها العدة ولها الميراث. ثم قال تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا هذا أمر من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بالمحافظة على الصلوات، ويدخل في المحافظة على الصلوات يعني المحافظة على أوقاتها وعلى أدائها على النحو الذي أمر الله تبارك وتعالى بها باستكمال شرائطها وأركانها. والصلوات هنا هي الصلوات الخمس المفروضة. ثم عطف الله تبارك وتعالى على هذا الجمع عطفا خاصا فقال والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات اللي هي جميع المفروضات اللي هي خمس صلوات التي كتبها الله تبارك وتعالى لعباده، ثم قال والصلاة الوسطى، وهذا من باب عطف الخاص على العام. في الصلاة الوسطى في أقوال كثيرة جدا، أكثر من 10 أو 12 قول في ما هي هذه الصلاة الوسطى. فقد روى عن ابن عباس وبعض السلف أنها صلاة الفجر، وعن علي بن أبي طالب كذلك أن الصلاة الوسطى إنما هي صلاة الفجر، وكان يقول كذلك كثير من البيت أنها هي هذه الصلاة التي صليناها، وكان يقنط فيها ويقول هي صلاة الوسطى التي أمر الله تبارك وتعالى بالمحافظة عليها. وجاء أنها الظهر، أنها صلاة الظهر، وهذا قول مروي عن بعض الصحابة كذلك منهم زيد بن أرقم قال هي صلاة الظهر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بالهاجرة ولا يحضر معه إلا الصف والصفان، أي أنها لما كانت تصلى في الظهر وفي الهاجرة وفي الحر فإنه يعني للخوف من تخلف الناس عنها فأمر بها، وأنها هي هذه الصلاة. وجاء أنها صلاة العصر، وقد ثبت في أنها صلاة العصر أحاديث كثيرة، منها حديث البخاري أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في لما شغل المسلمون عن يعني في الخندق قال حدثونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وقد صح في هذا جملة من الأحاديث، وقيل أنها صلاة المغرب، وقيل أنها صلاة العشاء، وقيل أنها صلاة ليست بعينها يعني في الخمس، وقيل أنها هي الصلاة الخمس كلها، وقيل هي صلاة الضحى. هذه الأقوال كلها لا شك أنها أقوال ضعيفة، ولكن القول الصحيح الذي هو القول الذي ثابت في الحديث هو أنها صلاة العصر. وجاء في فضل صلاة العصر أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلوات الله وسلامه عليه من ترك صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. وبين أن هذه الصلاة يعني ما خص الرسول صلاة بهذه يعني الخاصية إلا صلاة العصر، قال من ترك صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله، وقال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وكذلك قوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فأخنا آتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وهي صلاة الوسطى بحسب النهار والليل، لأن قبلها صلاتين نهاريتين وبعدها صلاتين ليليتين، فالفجر والظهر هذه من صلوات النهار، والمغرب والعشاء هذه من صلوات الليل، فإذا هي وسطى بحسب توسطها بين يعني صلاتين بالنهار وصلاتين بالليل. وعطف الخاص على العام في البلاغة للأهمية، كقول الله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر. فجبريل وميكال لهم داخلين في الملائكة، لكن إذا عطف الخاص على العام فهذه لأهمية الخاص. لأهمية الخاص حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقد جاء في مصحف حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت لي يعني لمن يكتب المصحف، قالت له إذا أتيت إلى هذه الآية يعني أخبرني في الكتاب. فلما أتى لها قالت اكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وهذا وقع لكثير من الصحابة أنهم كانوا يكتبون والصلاة الوسطى صلاة العصر، يعني يضيفونه إلى هذا، وهذا على كل حال من التفسير وليس من يعني القراءة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أمر الله تبارك وتعالى بالحفاظ بالمحافظة على الصلوات، ثم أمر سبحانه وتعالى بأن يقام لله أي في الصلاة قانتين، ومعنى قانتين القنوت هو السكوت، والاجتماع على الأمر الذي أنت عليه، فكل من جمع نفسه على أمر واحد ولم يشتغل بما سواه نقول قنت له، كما قال تبارك وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ومعنى اقنتي لربك يعني اجتمعي على عبادته ولا تنشغلي بأمر آخر. وقوموا لله قانتين أي ساكتين. وقد جاء في حديث البخاري أنهم كانوا يتحدثون يعني في الصلاة، كان الرسول يأتي إذا أتى يقول لمن في الصلاة كم صليتم، فقل صلينا اثنين أو ثلاثة. ثم بعد ذلك يعني لما نزلت هذه الآية امتنعوا عن أن يتكلموا في الصلاة. وفي حديث المسعود كذلك في البخاري أنه يعني جاء بعد هجرته كان قد هاجر الحبشة، فلما جاء سلم على النبي وهو في الصلاة فلم يرد عليه، فذهب به يعني الهم كل مذهب وخشي أن يكون قد نزل فيه شيء، ثم علم بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. ونزل قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قانتين أي يعني ساكتين، لا يتكلم الإنسان بأي كلام خارج الصلاة، وإنما يتكلم بكلام الصلاة فقط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة. وكذلك علم معاذ بن أبي الحكم السلمي الذي تكلم في الصلاة، جاء وقف في الصف ثم لما عطس رجل فقال له يعني معاوية بن أبي الحكم يرحمك الله، فبدأ الصحابة يسكتونه ويضربون على أفخاذه، فقال واثق الأمة ما لكم تنظرون إلي هكذا. ثم لما انتهت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتحميد وقراءة القرآن. وقوموا لله قانتين، وهنا ركنين. الركن الأول ركن القيام، لا صلاة إلا مع القيام، وهذا القيام القادر كما قال النبي صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والركن الثاني هو السكوت إلا من كلام الصلاة، فلا يتكلم إلا بكلام الصلاة فقط، وقوموا لله قانتين. ثم قال جل وعلا فإن خفتم فرجالا أو ركبان. فإن خفتم أي من العدو، فرجالا يعني راجلي، والراجل هو الماشي على رجليه يعني فصلوا وأنتم تمشون، أو ركبانا يعني صلوا وأنتم راكبين. فهذا في حال الخوف، أجاز الله تبارك وتعالى المسلم في حال الخوف أن يصلي ماشيا، فيقرأ وهو ماشي، إذا جاء ركوع يركع، وإذا جاء سجود يسجد، وهو كما وقد فعل هذا يعني قبل أن تنزل هذه الآية، فعلها عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله تعالى عنه، فإن النبي قد أرسله إلى أن يقتل خالد بن سفيان الهذلي، وكان يجمع للنبي صلوات الله وسلامه، كان في جهة يعني مكة في عرفة يجمع جموع ليحارب النبي صلوات الله وسلامه، فأرسل له النبي عبد الله بن أنيس يقول وخشيت أن يفوتني وأدركتني الصلاة، فصليت ماشي، فصار يصلي ماشي خشي أن يفوته. فنزل قول الله تبارك وتعالى فإن خفتم فرجالا يعني صلوا وأنتم راجلين، أو ركبانا يعني على مراكبكم على خيولكم أو جمالكم أو مراكبكم. فإذا أمنتم أي من العدو فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروا الله أي في الصلاة كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي على النحو الذي علمكم الله، وكما قال النبي صلوا كما رأيتمني أصلي، اللي هي الصلاة ذات القيام والركوع والسجود والطمأنينة، وأن يعطى كل ركن حقه. فإذا أمنتم فاذكروا الله أي في الصلاة كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. طبعا هذه في حال هذه الآية إنما هي في حال الخوف الشديد، وأما صلاة الخوف يعني هناك في صلوات للخوف غير هذه الصورة، كما في آية النساء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سردوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فهذه الآية آية سورة النساء هي في صورة صورة من صور صلاة الخوف إذا كان العدو في القبلة، إذا كان العدو في قبلة المسلمين فهذه الصورة تقرأ. وعلى كل حال صلاة الخوف قد جاءت بصور كثيرة، من هذه الصورة اللي هي الصورة في هذه الآية فإن خفتم فرجانا وركبانا، ومنها الصورة التي في يعني في في في في, في النساء، ومنها صور الله النبي صلوات الله وسلامه عليه في غير هذا إذا كان العدو في غير القبلة. بل يقول الإمام ابن القيم أنه قد روي أكثر من 17 صورة من صور صلاة الخوف، وتعداد هذه الصور إنما هو بحسب حالة الخوف، بحسب حالة الخوف بالنسبة للمسلمين، فلكل حالة لها صورة معينة من صور الصلاة. من فروع أيضا صلاة الخوف هل يجب أن تصلى صلاة الخوف في وقتها على هذا النحو دون ركوع ودون سجود حتى وإن ظن أن الخوف مثلا يزال بعد نهاية وقت الصلاة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم على أنه يجب أن تصلى الصلاة على الصورة هذه صورة صلاة الخوف كما هي إذا كانوا خائفين، وبعض أهل العلم يرى أنه إذا كان يرجى أن ينتهي الخوف هذا وينتهي الفتح بعد وقت وهو قريب من وقت الصلاة أن تؤجل الصلاة إلى هذا الوقت، واستدلوا على هذا بفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه في الخندق، فإنه لما حبس المسلمون هذا الحبس الشديد قال لم يصلي صلاة العصر إلا بعد غروب الشمس صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك عمر ما صلى يعني الصلاة إلا بعد غروب الشمس. وقد قال النبي للصحابة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني فريضة. قال هذا في الظهر. ولما جاء وقت العصر بعضهم صلى في الطريق وقال: لم يأمرنا النبي إلا بأن نسرع، فصلوا لما جاء وقتها. وبعضهم ما صلى حتى وصل بني فريضة وما وصل إلا بعد العشاء فصلى بعد العشاء. لكن قال يعني الآخرون اللي هو الجمهور إن قال إن هذا إنما فعله النبي قبل أن تنزل الآيات في صلاة الخوف، ولو نزلت الآيات في صلاة الخوف قبل هذا لصلى النبي صلاة الخوف كما يعني أمر الله تبارك وتعالى. لكن ثبت من فعل الصحابة كما هو حديث البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن المسلمين حصروا، يعني كانوا في لما كانوا محاصرين لتستر مدينة موجودة الآن من مدن إيران، و كانوا ينتظرون الفتح وأدركتهم صلاة الفجر ووقت يعني الحصن رأوا أنه سيفتح بعد وقت ولم يفتحوه إلا بعد شروق الشمس. يقول أنس: فصلينا وكان فينا أبو سعيد الخدري، ما صلينا الصبح إلا بعد شروق الشمس. يقول أنس: وما أحب أن لي بهذه الصلاة حمرا منه. يقول: ما أحب أن لي أي شيء بهذه الصلاة. فهذا ثبت من فعل الصحابة أنهم أخروا صلاة الصبح إلى بعد شروق الشمس ولم يصلوا يعني صلاة الخوف بهذه الصورة اللي هو يعني فرجالا أو ركبانا، وإنما ظنوا أنه يعني أنهم يقيموا الصلاة مع الأمن بصلاة ذات الركوع وذات السجود، لأنهم ظنوا يعني أخروا الصلاة إلى أن مضى وقتها فيها. فالشاهد الآن عندنا يعني قولان: أن الصلاة تؤدى في وقتها على أي صورة من صور صلاة الخوف، ولا يجوز أن تؤخر بعد وقتها. القول الثاني أنه يجوز أن تؤخر بعد وقتها إذا غلب على الظن أنه يعني يكون قريب من هذا الوقت ولو يعني في وقت الأخرى، ويصلي الصلاة ذات الركوع وذات السجود والاطمئنان. ثم قال تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. يقول تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يوصي الله تبارك وتعالى الرجال الذين يتوفون أن يوصوا بأن الزوجة اللي هي متوفى عنها تمكث في بيت زوجها مع النفقة سنة كاملة متاعا إلى الحول، تمتع إلى الحول يعني من ميراث الزوج متاعا إلى الحول غير إخراج، ولا تخرج من بيت الزوج إلى أن يدور الحول. قال جل وعلا: فإن خرج، يعني إذا خرجت يعني المتوفى عنها زوجها بنفسها، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. هنا فإن خرجن أي بعد الحول، وفي قول فإن خرجن يعني بعد العدة التي أمر الله تبارك وتعالى أن تعتد لها النساء اللي هي 4 أشهر و10. إذا خرجت في هذا الوقت ولم تحب أن تكمل يعني هذه الوصية التي أوصى بها الزوج، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، من أي معروف؟ من التعرض للخطاب وأن تتزين وأن تتزوج، والله عزيز حكيم. بعض أهل العلم يقول هذه الآية إنما هي آية منسوخة، يعني قد نسخت، وقد راجع فيها عبد الله بن الزبير، راجع فيها عثمان بن عفان، وقال له: هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، لما جعلتموها يعني بعد الآية؟ قال: هي منسوخة. قال: لما جعلتموها بعد الآية الناسخة؟ فهنا الناسخة متقدمة على المنسوخ، المفروض أن يكون العكس، يعني المفروض أن يكون المنسوخ أولا ثم يأتي الناسخ فيما بعده. قال له: قدمتموها في الكتابة في, في, في, في ترتيب المصحف. فقال له: يا ابن أخي، يعني إني لا أصنع شيئا من عندي، وإنما يعني هكذا وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره أن هذا بوضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا ليس من اجتهاد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما رجعه عبد الله بن الزبير فيها. ف فكثير من أهل العلم ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أنها يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها حولا كاملا لا تخرج منه، ولها النفقة ولها الزكاة. فإن خرجن أي بعد نهاية الحول فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، أي من أن تتزين وأن تتزوج كما تشاء، والله عزيز حكيم. والبعض يقول هذه الآية ما هي منسوخة، الآية باقية وإنما حكمها باقي ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب. على الاستحباب يجوز للزوج أن يوصي يعني قبل وفاته بأنه إذا توفي فزوجته تمكث في بيته سنة كاملة لها نفقتها من الميراث، هذا غير ميراثها، هذا غير ميراثها الذي كتبه الله تبارك وتعالى لها، أنها تمكث بنفقة لمدة سنة غير ولا تخرج منه، وأنها لها بعد ذلك يعني أن تأخذ بعد ذلك نصيبها بعد نفقة هذه السنة، وأن هذا ليس واجبا وإنما هو أمر مستحب، وهذا توجيه صحيح، هذا توجيه قد يكون صحيح الآية، وأن هذا من البر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرج يعني سواء قبل هذه بعد نهاية العدة اللي هي 4 أشهر و10 أو بعد السنة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن المعروف، والله عزيز حكيم غالب سبحانه وتعالى لا يغلبه أحد، حكيم يضع الأمور في نصابها سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية اللي هي الآية قبل الأخيرة في آية الطلاق يخبر الله تبارك وتعالى فيها بأن للمطلقات بالألف واللام يعني كل مطلقة سواء كانت طلاقا رجعيا أو طلاقا بائن، طلاقا رجعيا حتى انتهى أو طلاق بائن، أي مطلقة أو قبل الدخول بها أو بعد الدخول بها للمطلقات. وللمطلقات متاع بالمعروف، المتاع هنا إنما هو متعة الطلاق، يفسر هذا قول الله تبارك وتعالى لرسوله لما أمر الله النبي أن يخير زوجاته بين البقاء معه فيما هو فيه من العيش وبين أن يخترن الدنيا فيطلقهن، قال تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فقال الله للنبي أن يأمر زوجاته بذلك فتعالين أمتعكن اللي هي متعة الطلاق وأسرحكن وأصدق سراح والطلاق وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فمن هذا أخذ بعض أهل العلم أن لكل مطلقة متعة طلاق مهما كانت هذه المطلقة سواء كان سمي لها المهر أو لم يسمى لها المهر، التي لم يسمى لها المهر وطلقت قبل الدخول نص الله على أن لها متعة كما قال جل وعلا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المتع قدره وعلى المقتر قدره. لكن هنا في هذه الآية قال الله وللمطلقات متاع بالمعروف، ومتعة الطلاق إنما هي هدية لجبر خاطر هذه المطلقة، يعطيها الزوج المطلق جبرالا لخاطر زوجته أنه فرق. وللمطلقات متاع بالمعروف، والمعروف هنا قد بين الله تبارك وتعالى أحكامه وأنه على المتع قدره وعلى المقتر قدره. ثم قال جل وعلا حقا على المتقين، حقا يعني لازم، وهنا على المتقين كل مسلم، لأن الأول الآية الأولى قال حقا على المحسنين، والإحسان قد يكون درجة، درجة من درجات الإسلام وأعلى الدرجة، أما هنا حقا على المتقين لا يجوز لواحد أن يقول أنا لست من المتقين، لأن إذا لم يكن من المتقين فهو من يعني الفجار. فهذه فيها يعني فيها إيجاب متعة الطلاق على لكل مطلق. ثم قال جل وعلا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، كذلك يعني كهذا البيان الواضح المفصل الذي يوضح الله تبارك وتعالى فيه هذه الأحكام، يبين الله لكم آياته يوضح الله تبارك وتعالى لكم آياته اللي هي آيات أحكامه لعلكم تعقلون عن الله تبارك وتعالى وتفهمون. فإن يعني توضيح الأمر وتفصيله على هذا النحو لا شك أنه بيان لكل ذي عقل. بقي مسألة هنا، نجد أن سياق الآيات كلها في الصلاة، ثم جاءت آيات الصلاة وصلاة الخوف في وسط آيات الصلاة، وهي قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن تعلمون. وبعدين: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. لماذا أدخلت يعني هكذا في سياق الواحد آيات المحافظة على الصلاة والصلاة الخوف في سياق آيات الصلاة، علما أن القرآن حكيم؟ ليش انتقال من موضوع إلى موضوع ثم الرجوع إلى يعني الموضوع الأول؟ ما الحكمة في هذا؟ قيل إن الحكمة في هذا هو أن هذه أحكام طلاق الزواج من يعني من من من من من الأحكام التي تحتاج إلى مراقبة لله تبارك وتعالى وتقوى لله جل وعلا، ولذلك دائما يأتي فيها الأمر بأن واعلموا أن الله بما يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. التذكير دائما بأن الله تبارك وتعالى مطلع على شؤون عباده فيها، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، كما يأتي في سورة النساء. نجد أنه في أحكام الزواج والطلاق تذكير دائما بتقوى الله تبارك وتعالى، والصلاة من أعظم ما يعين على تقوى الله تبارك وتعالى. وكذلك أنه في الخصومات، خصومات البيوت، قد يتهاون الإنسان في الصلاة فأمر ألا يشغله هذا الشأن عن المحافظة على الصلاة، فقال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالأمر بالمحافظة على الصلوات الداخلة في يعني ضمن أحكام الطلاق، حتى يكون العبد المسلم مرتبط دائما بالصلاة والمحافظة عليها في هذا الهم الذي قد يشغله عن المحافظة على الصلاة، وكذلك ليراقب الله تبارك وتعالى. اكتفي بهذا اليوم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، ربنا وربنا وسلم. أيها الأحبة.